معنى الشيء من اسمه الحديث هذا فأتمه ولا تقضوا يا أعلم هذا أعلمون هذا أقول أفضل أتمه ما أفضل ما أفضل وما يدركه العبادة والصلاة لا يدركه العلم وما يدركه العمل حديث أبو العلم إذا قرأتم الصلاة يأخذكم الصلاة يأخذكم أن يتمنى إذا قرأتم الناس من يأخذكم الأفكار وقرم على إجماع وعلى كمال بالنسبة لذلك يا أبي وأبكاء وأنتم عبد حبيب لا تهروا الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.